على هذا الأمر غير متفرقين، لكن طبعا كان الأولى أن يرد الأمر إلى المسلمين أو يبحث من هو خير من ابنه في هذا. نعم. شيخ قول الراوي لما قدموا معاوية عرض على الناس عطية آبائهم حتى انتهى إليه فأعطاني 300 درهم. ما وكان كل واحد له في يعني في ديوان عمر بن الخطاب هو أول من كتب الديوان ديوان المسلمين، وكان الناس لهم معطيات معينة، فكان الشخص يأخذ يعني كل واحد فقال إنه أعطاني عطية أبي، يعني العطاء الذي كان يعطي لأبوه مثلا كان يصرف لأبي مثلا في دينار، فأعطاه العطية التي كان يأخذها يعني أبوه. نفس ما قرر عمر قرر ديوان مش ديوان. فكان كل واحد يأخذ نفس العطية التي كان يأخذها. يبدو أن الله أعلم أنه أعطاه عطية أبي اللي هو يعني مثل المبلغ الذي كان يأخذه.